والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصحة والفساد في المعاملات والعبادات. هذا المبحث طبعا بحث في الصحيح والعام، وهو ذو حساسية خاصة في التمسك بالعمومات، عمومات الصحة وعمومات الفساد. والتمسك طبعا بهذه العمومات مؤثر غاية التأثير في عملية إمضاء المعاملات أو عدم أو الرد عنها، وبالتالي في تصوير جملة من على حال الحيل أو المنافذ القانونية التي يمكن أن تصور. على أي حال الصحة في العبادات تتجه ناحية المتعلق بالعبادات أفعال المكلف، بينما الصحة في المعاملات ليست نسبتها إلى الحكم نسبة المتعلق إلى الحكم، بل نسبة الموضوع إلى الحكم، يعني قيود الوجوب. فهذا فرق أساسي طبعا بين مثلا البيع أو أي معاملة أخرى نسبتها إلى الحكم نسبة الموضوع إلى الحكم، بينما نسبة المتعلق في العبادات أو الفعل في العبادات هو نسبة المتعلق إلى الحكم. هذا فارق طبعا. فارق آخر في المعاملات، فعل المكلف عبارة عن مجموعة أجزاء، مجموعة أجزاء على الحال، والصحة في العبادات تكون بمعنى تمامية تلك الأجزاء أو مطابقة مجموع أفعال المكلف للمأمور به، أو سقوط الإعادة أو سقوط القضاء، تعريفات متعددة ذكرت للعبادة. وإذا مجموع الأجزاء على إتحال، مجموع الأجزاء تماميتها تسمى بالصحة، وقد بني على إتحال على أن الصحة على إتحال في العبادات انتزاعية، تنتزع من عملية مطابقة الفعل المأتي به للمأمور به، فتنتزع الصحة. فالصحة إذن في العبادات ليست معنى مجعول، ليست معنى مجعول، وإنما هي على حال معنى انتزاعي. هذا بالحرم الصحة الواقعية. أما الصحة الواقعية في المعاملات، المعاملات طبعا أيضا هي بلحاظ السبب مجموعة أجزاء، ولكن بلحاظ المسبب، وهذا أمر هام جدا في المعاملات والإيقاعات، أن المعاملات والإيقاعات فيها جانب سبب وفيها جانب مسبب. السبب يشتمل على مجموعة أجزاء وشرائط، أما المسبب فهو ليست أجزاؤه خارجية بل أجزاؤه معنوية، أجزاؤه معنوية فبالتالي وجوده الخارجي وجود بسيط، بسيط يعني غير مركب من أجزاء خارجية، كما يقال في الأعراض، الأعراض وجودات بسيطة، وجودات بسيطة ليس بمعنى على يتحال أنها بسيطة عقلا، عقلا تحلل إلى أجزاء، ولكن بسيطة بمعنى في الخارج ليست مركبة من أجزاء عينية خارجية. الأمر في المعاملات كذلك والإيقاعات، المسبب في الإيقاعات والمعاملات وجودات بسيطة يعني لحاظ الوجود الخارجي، وإن كانت مركبة من أجزاء تحليلية عقلية، فالمقصود أنها بسيطة بهذا المعنى، وجودات بسيطة عقلية. فالصحة في الوجودات البسيطة لا تكون بمعنى التمام والنقص، لأنه هي إما ليست لها أجزاء خارجية. الصحة في الموجودات البسيطة في الحقيقة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الصحة في الموجودات البسيطة، ترجع إلى إما موجودة أو غير موجودة. الصحة ترجع إلى الوجود، والفساد يرجع إلى العدم. فالبيع بمعنى المسبب إذا كان موجودا يقال صحيح، وإذا كان معدوما غير موجود يسمى فاسد. البيع الذي هو المبادلة بين العوضين، تمليك عين بمال، عملية على إدخال المبادرة والنقل والانتقال. البيع هو تمليك عين أو هو بمان، أيهما؟ بمان باء بمان أو هو التمليك، أو لا هذا ولا لا؟ هذا السؤال فكروا فيه. كيف يعرف فالبيع هل هو المبادلة بالتبديل الباء عليكم السلام، أو هو التمليك طرف المبادلة بمال يعني بتملك مال؟ شيخ العفو، المعنى سابق لللفظ، فعندما لا ينطبق اللفظ على المعنى، أو المعنى ينطبق على اللفظ، أو منطبقان متطابقان انطباقية. فالمقصود في عدد يومية شو تسوي؟ ما تريد ما تبيع تشتري؟ فالمقصود هي مثلا البيع هل هو المبادلة أو هو طرفي المبادلة، تمليك عين بمال أو المجموع منهما، وأي ما معي المجموع منهما. هو القبض أو نفس التمليك. المقصود على حال فالمسبب في المعاملات أو في الإيقاعات حين فتشوا عن المسبب ما هو البحث آخر. المسبب في المعاملات والإيقاعات الصحة فيه ليس بمعنى النقص والتمام، وإنما معنى الأجزاء، عفوا معنى الوجود والعدم، وليس معنى التمامية والنقص. هذا فرق آخر بين الصحة في المعاملات مع الصحة في العبادات. فرق آخر السبب والمسبب في المعاملات أو الإيقاعات، في الحقيقة يبدأ السبب من الإيجاب والقبول لدى المتعاقدين. الإيجاب والقبول لدى المتعاقدين، ثم إن فهما ينشئان بهذا السبب معنى ذهني في ذهنيهما، أو قل ظرف اعتباري دائرته المتعاقدين، لأن الاعتبار يمكن أن تكون دائرته حتى بين شخص اثنين من الأشخاص. الاعتبار اثنين من الأشخاص يتبانيا على مثلا تأسيس اعتبار معين، على تأسيس اعتبار معين، فعلي تقرير سيكون ظرف وفضاء وأفق هذا الاعتبار محدود بطرفين باثنين بالطرفين باسمه. هنا يقال عن المسبب وهو تبديل عين بمال، هذا مسبب أول. هذا المسبب الأول يعبر عنه البيع عند المتعاقدين، الطلاق عند طرفي الطلاق مثلا أو أطراف الطلاق، النكاح عند طرفي النكاح، نعم، أو هل مجرى بقية المعاملات والإيقاعات. فيقال العقد عند المتعاقدين، هذا العقد الذي عند المتعاقدين يكون بمثابة السبب الموجب للعقد عند العقلاء أو عند العرف العقلائي. العقد عند العرف العقلائي أيضا ماهيته تبديل عين بمال أو تمليك أو ما شابه ذلك. ولكن ما الفرق إذن؟ الفرق أن تبديل عين بمال كان عند المتعاقدين، الآن أخذ وجود آخر، وجود في أفق الاعتبار العقلائي، في أفق الاعتبار العقلائي. نعم، في أفق الاعتبار العقلائي. فالمسبب عند المتعاقدين سعة سبب للمسبب عند العقلاء. إذا مرحلة من وجود المسبب عند المتعاقدين ومرحلة من وجود المسبب عند العرف العقلائي. هذا المسبب الذي هو عند الوجود العقلائي بدوره يكون سببا للمسبب وجود المسبب عند الشارع. أحل الله البيعة، فهني ثلاث طبقات وجودية للمسبب في العقود وفي الإيقاعات، ثلاث طبقات. هذه لا ظاهر ولا باطن ولا مسبب ولا سبب. هذه المسبب مسبب عند المتعاقدين يكون بمثابة السبب لوجود المسبب عند العقلاء، فهو مسبب بمعنى وسبب آخر بمعنى آخر. ليس سبب يعني إيجاب قبول، سبب يعني أن موجود. فالمسبب عند المتعاقدين سبب لوجود المسبب عند العقلاء. إذا لاحظوا في عالم اعتبار العقلاء أو قانون العقلاء، هناك موضوع هناك محمول. الموضوع من هو؟ الموضوع المسبب عند المتعاقدين. المحمول من هو؟ المسبب عندهم. المسبب عندهم معنى اعتبر عندهم فاعتبروه وجعلوه. كل العقود هكذا وكل الإيقاعات العقلائية هكذا. نعم، البيع هو لابد أن يكون أولا بالنظر المتعاقدين، ثم تصل النوبة إلى البيع عند العقلاء. على كل هذه التراتيب الثلاثة المقصود لا محيد عنها، على كل يغفل كثير ربما عنها الترتيب صحيح. الآن خصوص مبنى السيسون قول ما يخالف هذا المبنى. الآن هل يرى يصير خوي في كل مكان لك بحث آخر، لأنه حتى ربما كثير من الكبار نصح الكفاية مع أنه نظر لهذا البحث. هو في المقام سنبين في نهاية المطاف هني في بحث أساسي غفل عنه صاحب الكفاية، والغفلة عن هذه الطبقات الثلاث تسبب يعني خلط وخبط في المباحث كثيرا. لذلك احنا بتأني احنا جايين نواصل هذا البحث من الجانب. فإذا عند العقلاء في عند تقنين العقلاء عند باب الاعتبار عند العقلاء عند فرض البحوث الأدلة عند العقلاء الأدلة العقلائية عندهم قضية مجعولة، موضوع محمول، موضوع محمول، موضوعها العقل أو الإيقاع عند المتعاقدين أو عند المنشئ، محمولها هو العقد عند من عندهم عند العقلاء عند العقلاء. عند العقلاء فإذن في القضية العقلائية الموضوع لها والمحمول لها صار واضح. عند المتعاقدين الموضوع من هو؟ إجابة القبول. هل المحمول من هو؟ هو المعنى المسببي الذي اعتبره سواء عقد كان أو إيقاع. نعم. إذن نأتي الآن في الموضوع في القضية الشرعية. الموضوع في القضية الشرعية من هو؟ الموضوع البيع العقلائي اللي هو مسبب بدوره يكون موضوع لأدلة الإمضاء الشرعية. لأدلة الإمضاء الشرعية. فالبيع العقلائي موضوع للبيع الشرعي. أحل الله البيع. طبعا اختصارا أو مسامحة يصح أن يقال أن البيع الشرعي محمول موضوعه الإجابة والقبول. يصح هذا حقيقة وإن لم يكن تمام الحقيقة. لماذا يصح حقيقة؟ لأنه كما ذكر في المنطق موضوع الموضوع موضوع ذكرون هذا موضوع الموضوع موضوع. طبعا هنا موضوع وموضوع الموضوع تقريبا فيما نحن فيه الإجابة والقبول. موضوع وموضوع الموضوع. فلاحظوا طبقات ثلاث بس يصح. لما؟ لأن موضوع الموضوع الموضوع مقوم للموضوع فيصح أن يقال هو موضوع أيضا. صحيح. فيصح أن يقول إيجاب والقبول من المتعاقدين موضوع للبيع الشرعي. ويصح أن يقال البيع عند المتعاقدين مسبب الموضوع. ويصح أن يقال البيع العقلائي موضوع. كل التعبيرات صحيحة لهذا المعنى. إنشاء الطلاق من الزوج موضوع باعتبار الطلاق الشرعي يصح. اعتبار الفرقة والفراق من الزوج الذي هو معنى المسبب موضوع للطلاق الشرعي يصح. الطلاق العرفي وهو الفراق المسبب موضوع للفراق الشرعي أيضا يصح. هذا يصح بنحو الإجمال والاختصار. ولكن بنحو التفصيل هو المرجو لنا. ثلاث طبقات ثلاث قضايا عندنا. قضية عند المتعاقدين أفق اعتبار المتعاقدين. قضية في أفق اعتبار العقلاء. قضية في أفق اعتبار الشارع. هذا في باب الإمضاء. باب عدم الإمضاء أو الردع أو النهي من الشارع نفس المنوال بعد. نفس المنوال. يعني مثلا فرض الربا. الربا ينشئه المتعاقدين كإجاب وقبول ثم يعتبران هذا البيع الربوي أو القرض الربوي. وهذا القرض الربوي إن كان ممضى عند العقلاء يكون موضوع لمحمول إمضاء القرض الربوي عند العقلاء. القرض الربوي عند العقلاء يأتي الشارع وماذا ينهى عن يردع عن لأن هذا رضا عنه يعني ماذا يقول؟ لا وجود له في عالم اعتبار الشارع، مو له وجود، سر لا وجود له. يعني القرض عند العقلاء لا وجود قرضي عند الشارع. حرم الربا سر ذا المعنى. إذا الموضوع أدلة التحريم أو أدلة النهي أو الفساد أو الردع عن أي معاملة أو عن أي إيقاع عند الشارع، موضوعه أن موضوعه ماذا؟ موضوعه تلك المعاملة أو ذلك الإيقاع عند الشارع، عفوا عند العقلاء. فأدلة الإمضاء عند الشارع أو أدلة الردع عند الشارع موضوعها ماذا؟ المعاملة أو الإيقاع بوجود عقلائه. وتستطيع أن تقول المعاملة أو الإيقاع عند المتعاقدين، يصح. ويصح أن يقال موضوعها الإيجاب والقبول عند المتعاقدين، أيضا هذا يصح، باعتبار أن موضوع الإمضاء الشرعي مركب من موضوع من العقد في الوجود المسببي في الوجود العقلائي، والعقد المسببي في الوجود عند المتعاقدين، والإجابة والقبول عند المتعاقدين. أدلة الرد كذلك، أدلة الرد كذلك. هذا لو افترضنا أن معاملة منضات عند العقلاء مردوعة عند من؟ عند الشارع. صحيح عند العقلاء، فاسدة عند الشارع. زين، لو صورنا أن معاملة صحيحة عند المتعاقدين فاسدة عند العقلاء، فاسدة عند الشارع، كيف يصير؟ مثلا الأجر على البغي، سواء بغي صنظل في أي صعيد من الصعيد، حتى الجنس، البغي في الجنس أو البغي في المال أو البغي في السياسة أو البغي في القضاء أو أي بغي، فالأجر على البغي فاسد عند العقلاء، عند الشارع أيضا فاسد. فهنا البغي عند بين المتعاقدين لا ينضيه العقلاء، وكذلك لا ينضيه الشارع، يرضى عنه وينهى عنه. فيكون العقد مسبب إنشاء عند المتعاقدين موضوع من العقلاء، يعني نهيهم وردعهم وإفسادهم للمعاملة، هو موضوع أيضا لردع الشارع، لردع الشارع. لاحظوا بهذا البيان يبطل ما يتصوره غير واحد من الأكابر غفلة في بعض الأبواب، يقول ردع الشارع عن معاملة أو عن إيقاع معين يعني أن الشارع في عرفه لا يعتبرها، في عالم الاعتبار الشرعي لا يعتبر لها وجود، وهذا لا يتنافى مع تقرر وجود هذه المعاملة أو الإيقاع في عالم العقلاء أو في عالم أو عند المتعاقدين. فإذا تراضيا هما لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، وإذا طابت أنفسهما لا بأس. غير واحد من الأكابر في مباحث كثيرة وليس في عصر واحد، في عصور مختلفة. هذه الغفلة مشاهدة من متكررة من الأكابر غفلة في بعض الأبواب. هذا البيان غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الشارع ليس يريد أن يعيش في تشريعه واعتباره في قصر عاج، في قصر من العاج بعيد عن العقلاء وعن المتعاقلين. هو الشارع شنو متكلم يخاطب نفسه، متكلم وحده يخاطب نفسه، أو الشارع يريد أن ينظم سنن العقلاء، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني يريد أن يتدخل في سير العقلاء وسنن العقلاء، يحدث سنن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر عامل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان له أجرها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الشرع يتدخل في ربي العقلاء، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكيهم. أما أن نقول ما لقيصر لقيصر وما لكسرى لكسرى، هو شاعر الذي يعيش فيه منطقة قلعة خاصة بالشرع، يعني بعيدة عن عقلاء. أي هذا من فائدة في الشرع هذا أو في الشريعة؟ فتصور وتوهم أن الشارع عندما يردع المعاملة يقول في مطار ودولة الشارع ومطار ومدينة ومحافظة الشارع، هاي ما موجود بالمعاملة. تروح دولة أخرى دولة العرف دي موجودة. هو الشارع لدولة يعني متقوقعة على الشارع غير منفتحة على العقلاء، ما يمكن. هذا هذه النقول العلمانية الموجودة، لأن الدين خلوها رابطة صلة بين العبد وربه. حتى على التشجيعات الثابتة في اللوح المحفوظ غير التشجيع وبقاءها. الشرع والشريعة صلة بين العبد والخالق. شنو صلة بين العبد والخالق؟ دع الناس تعيش معيشتها وحياتها على على على, على, على وثيرتها. شنو الحجات؟ هو الدين في مبعث وانزل لماذا؟ لاحظ هذا العب، هذا البحث الثقافي الان او فلسفه التشريع للكره مخبوف في دي النقطه الاصوليه، النكته والمعلومه الاصوليه، ان موضوع ادله الامضاء في الشارع او الردع موضوعها ماذا؟ المعاملة بوجود عقلاء. هي معادلة. قال برواز طراز حقيقة، لكن ماذا؟ هي فلسفة التشريع الذكرتها. البحث طويل له تتمات وأمأمات، صلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.